رمضان معانا من الأول للآخر، من البدء للختام، من الألف للياء. صوت العرب من القاهرة يقدم رمضان من الألف للياء. رمضان من الألف إلى الياء. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل ومحمد سمير. المغرب مع مغيب الشمس وارتفاع صوت الأذان تحل لحظة من أجمل لحظات اليوم في رمضان، لحظة ينتظرها الجميع بفرح، وهو وقت المغرب وإعلان انتهاء الصيام. المغرب كلمة تحمل أكثر من معنى في اللغة، هي مشتقة من الجذر غربة وتعني الغروب أو الابتعاد، وقد أطلق على وقت المغرب هذا الاسم لارتباطه بوقت غروب الشمس. ووقت الغروب هو الوقت الذي تختفي فيه الشمس في الجهة الغربية من نصف الكرة الأرضية، وهناك اختلاف بين غروب الشمس والغسق، فالغسق هو اختفاء الشفق الأحمر حينما يبدأ حلول الظلام، ويختلف توقيت غروب الشمس من بلد إلى آخر، وذلك بحسب الاختلاف في المنطقة الزمنية، ويختلف أيضا كل يوم حسب الأيام في السنة، لذلك لا يمكن تحديد وقت محدد للغروب. قبل المغرب تنشغل البيوت بتحضير الإفطار، والموائد تمتلئ بأشهى الأطعمة من التمر والماء والعصائر الرمضانية الشهيرة إلى الأطباق الرمضانية التقليدية، وفي الشوارع يقل الازدحام تدريجيا ويسود الهدوء إلا من أصوات المساجد وهي تتلو الأذكار. يبث صوت قرآن المغرب بأصوات قارئي القرآن المعروفين الذين ارتبط بهم الناس خلال رمضان. رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن، رمضان أهلا. ومن أجمل الطقوس التي نشاهدها وقت اقتراب الغروب هي انتشار المتطوعين في الشوارع حاملين زجاجات الماء وأكياس التمر، ويوزعونها بالمجان على الجميع في حال حلول أذان المغرب قبل وصولهم إلى بيوتهم، في مشهد رائع من التآخي والتكافل الاجتماعي الذي تعكسه أخلاق هذا الشهر الفضيل. وتبدأ العائلات بتناول أول لقمة بعد ساعات من الصيام، ويتجمعون سويا ربما لأول مرة منذ رمضان في العام الذي يسبقه. ولفت عميد الأدب العربي طه حسين إلى أجواء وقت الغروب في رمضان فقال: فإذا دنا الغروب وخفقت القلوب وأصغت الآذان لاستماع الآذان، وطاشت نكهة الطعام بالعقول والأحلام، فترى أشداقا تنقلب وأحداقا تتقلب بين أطباق مصفوفة وأكواب مرصوصة، تملك على الرجل قلبه وتسحر له لبه. رمضان من الألف إلى الياء. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل ومحمد سمير.